وللأشبال في دوحتنا هذه نداء، ولهم من هذه الوصايا حدى، فإنهم عز الغد وعماد المستقبل. أيها الأشبال يا عز الغد، إنني منكم وأنتم معصمي، فاسمعوها من فمي بل من دمي، ناصحا لا لست بالمتهم. أيها الأشبال يا عز الغدي، إنني منكم وأنتم معصمي، فاسمعوها من فمي بل من دمي، ناصحا لا لست بالمتهم. كلنا من أمة مكلومة، جرحها ينزيف من قان الدم، دونكم يا قوم ما أنكاءه، فرقة الشمل وهاتك الحرم. كلنا من أمة مكلومة، جرحها ينزيف من قان الدم، هدها الشوق إلى مرآكم، في ثياب الباطل الحر الكمين. أيها الأشبال يا عز الغدي، جسدوا في الكون معنى المسلمين، علموا الأقوام ما معنى الهدى، أنتم النور لذي جهل عمي. يزعم الكفار أنا أمة، فاتها المجد وراكب الأمم، حطمت آمالها فاستسلمت للأعادي كقطيع الغنم. عرفوهم أن في عزماتنا طعنة نجلاء مثل العلقم، نحن كنا سادة الدنيا، فما بالنا صرنا بها كالخادم. فاحفظوا الود وقودوا ركبها، للمعالي في أعالي القمم. فبكم تبعث آمال هنا وهناك الدهر بين الرمم، فبكم تبعث آمال هنا وهناك الدهر بين الرمم، فبكم تبعث آمال هنا وهناك الدهر بين الرمم، فبكم تبعث آمال هنا وهناك الدهر بين الرمم، فبكم تبعث آمال هنا وهناك الدهر بين الرمم. أيها الأشبال يا عز الغدي، إنني منكم وأنتم معصمي، فاسمعوها من فمي بل من دمي، ناصحا لا لست بالمعصمي.